فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع آيات الأحكام ونختم الباب لهذه الآيات. ليس ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. قد تكلمنا عن هذه الآيات وبينا عليكم السلام وبركاته وبينا ما فيها من الأداب ومن الأهمية بمكان. وصلنا إلى الحكم، هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير الإذن أم لا؟ الآيات يعني قد دلت بصريحها بفضل من ربنا ونعمة أن المسألة على العرف والعادة بأن الرجل يأكل من بيت صديقه ولا إنكار عليه في ذلك، لأن الله جل في علاه قال أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، يعني ليس عليكم جناح فلا حرج عليكم مرفوع الجناح أن تأكل من بيت صديقك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيرحاء ويأكل منها ويجلس في البستان ويشرب من مائها ويعلم بأن صاحبها يقبل بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أباح إذا دخل أحدهم إلى بستان صاحبه أن يأكل منه ما شاء، لكن لا يتأثر يعني لا يأخذ طعاما، فيكون الأمر على التعدي، لكنه يأكل وأكله يعني من بيت صديقه دلالة على الأخوة في الله. يعني لا بد أن نفهم أن هذه لما قيل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني إني اتخذتك أخا لي في الله، قال أتقبل أن أضع يدي في جيبك فلا تراجعني فيما أخذ وفيما أترك؟ قال لا، قال لست أخا لي في الله. نعم. ولذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لقد رأيتني يوم الرجل المسلم بأحق بديناري ودرهمه من أخيه المسلم. يعني ما ليس بينهما فرق في هذا الباب إن كانت الأخوة صادقة، إن كانت الأخوة صادقة، ويا يعني أسمى ما في الوجود الأخوة في الله، الحب في الله والبغض في الله وأن يعطي الله من الله، هذه أوثق عرى الإيمان. ولذلك قال إسحاق بن كثير عن الرصافي قال كنا عند أبي جعفر يوما فقال هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو في كيسه فيأخذ ماله؟ قلنا لا طالما أنتم بإخوان. هذه الأخوة الحقيقية يعني تكون ظاهرة في هذه الفعال التي تثبت صدق ترك الدنيا من أجل الآخرة، وتآلف القلوب في ذلك أن تجعله منك بمكانتك وأن يجعلك منه بمكانته. فقولنا تعالى أو صديقكم دلالة واضحة جدا على أنه ليس عليك جناح إذا دخلت بيت صديقك وكنت يعني من الجوع فوجدت طعاما فأكلته فلك ذلك، وهذه تعتبر الأخوة في الله الصادقة. هنا مسألة الصدق في الأخوة في الله أو الصدق في المحبة في الله، يعني دائما من أحب أحدا في الله علامته الصادقة أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ويكون فيه الأمر على الصدق في ذلك، أنك لو كنت صادقا مؤدبا حقا ولو كنت صادقا محبا حقا فأنت تعرف أقدار الناس وما يأتيك مما يعني يديرك أو يشق عليك من إخوانك، عليك أن تغض الطرف عنه أو تعالجه أو تواجهه أو تصلحه بطريقتك، هذا إن كنت صادقا في المحبة والمكان. عليكم السلام وبركاته. أما مسألة هو الصدق طبعا لا يشترى في هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحيي هذه السنن التي قد ماتت بين أهل الحق وبين أهل الديانة، فنستغفر الله على ما مضى وعلى ما قصرنا فيه من حقوق إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين في المحبة في الله حقا. الحكم الذي ما حكم الشركة في الطعام، يعني يشتركون في الطعام. الحق أن الأدلة قد جاءت يعني هذه الصورة والآيات الأخرى قد أثبتت جواز الشركة في الطعام، حتى ولو اختلفت المعدات واختلفت الشهية، بعضهم يكون ضعيف الأكل والثاني يكون ضعيف الشهوة للطعام والثالث يكون شهي له أمعاء تحوي، الطعام، ومع ذلك أباح الشرع الاشتراك، لأن هذا سيأكل كثيرا والآخر يأكل قليلا ولا شيء. وهذه أيضا إن عمقت الأخوة في الله. قلنا بأن أعظم ما جعله الله جل في علاه، عليكم السلام عليكم أخي الكريم أخي مصطفى، أعظم ما امتن الله به على نبيه وبين له بأن هذه المنة العظمى هو التآخي في الله وتآلف القلوب والمحبة الصادقة. قال الله تعالى قولا فصلا في هذا الباب، قال الله تعالى قولا فصلا في هذا الباب: وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويعني بعد الدخول لما الخروج؟ لما؟ ما السبب يعني؟ ما العلة في الخروج؟ دخلتم الدرس فالحمد لله على الحرص. هناك من يدخل ويخرج دون استئذان، وهذا ليس من الأدب من أداب المجالس، لكن لما تخرج؟ لما الخروج؟ لما؟ فالشركة في الطعام، قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني جماعات أو منفردين لكم ذلك، والجماعات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاجتماع على الطعام بركة، والبركة تلتمس في كسرة الأيدي على الطعام مع التسمية تكون البركة في الطعام. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني مجتمعين أو منفردين. وقال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فأباح لهم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعا. قال الله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. والسنة تجلي لنا ذلك تفصيلا لا إجمالا. السنة تبين لنا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين، فمدح الأشعريين، وهذا المدح جاء لأن الأشعريين كانوا يعني إذا اشتد الأمر عليهم وشق كان الله في عونك ندى، وهذا أدب منك، الأدب لا يشترى صراحة، جزاكم الله خير صلى الله عليكم. فهنا مدح الأشعريين أنهم كانوا إذا شق عليهم الأمر اجتمعوا وأتوا بطعامهم، فجعلوا هذا الطعام في مكان واحد وقسموا بينهم الطعام. هذا هو يعني الخير في الاجتماع، وأنه الشركة في الطعام حتى مع اختلاف هي إنها أمر قد أمر به الشرع، وما أمر به الشرع يعني الإنسان يكون أسعد ما يكون عندما يعني يفعله. ما في وش الحال اللي تمنعك من حضور الدرس؟ وش الحال اللي تمنعك من حضور الدرس؟ اجلسي ولعل البركة تكون في الدرس أصلا. أنت ما كنت في حالة أو في غير حالة، أنت الآن تحفظ الملائكة وتجلسين في مجلس علم تتعلمين ما يعني ما تجهلينه. لكن لما ما الحالة التي تجعلك تتركين الدرس؟ وش الحالة؟ الحكم الخامس، وهذا الحكم هو الأخير الخاتم لهذه الآيات الكريمة في هذا الباب: أعرف أدبكم زادكم الله أدبا. وهذا أدب طالب العلم مهمة جدا لكل طالب علم في هذا الباب. نعم. الحكم الخامس: هل تقطع اليد في السرقة من بيت المحارم؟ يعني لو دخل الأخ على أخيه وأخذ طعاما أو مالا من بيت أخيه أو بيت أخته أو بيته أو قل بيت زوجته أو غرفة زوجته أو غرفة زوجها وأخذ المال، هل تقطع اليد في ذلك أم لا؟ أو دخل في بيت صديقه، هل يقطع اليد أم لا؟ الحق أنه من أخذ من بيت محارمه مالا لا يقطع اليد، لأن هذه كاتفاق بعض العلماء في هذا الباب أنه لا يقطع لأنه شبهة، والأصل الحدود تدرأ بالشبهات، لحديث إدراءه الحدود بالشبهات، والحديث ضعيف، الحديث في أحقياته فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، ولأن مقصود الشرع ليس مقصود الشرع هو قطع اليد، وليس مقصود الشرع هو التعنيف، ولكن مقصود الشرع هو الردع للآخرين من أجل الكف عن مسألة التجرؤ على التعدي على الغيث. فهنا الأمر يعني بفضل من ربنا ونعمة نرى بأن المحارم لهم من يعني الأحقية على محارمهم، وقد يكون لهم حق في المال الذي معهم، فإذا صار الأمر على أن هذا يعني شبهة يدرأ بها الحد. فالمحارم لا قطع في بعيدهم. حياكم الله وبياكم يا هريرة، أحسن الله عليك. أما بالنسبة وعسلك الله رضي الله عنك حبيبي، وأما بالنسبة للصديق فيعني قالوا المباح من الصديق للصديق أن يأكل في بيته. الآية قد أباحت الجرح الأكل من بيته لا الأخذ من ماله، وهذا يجرح في الصديق أن يأخذ مال صديقه. نقول الحق في هذا الباب، زادك الله حرصنا منار، أحسن الله عليك. وحاول إن شاء الله، لكننا نقسمها على فترتين أيضا حتى يعني لا يمل الإخوة والأخوات، وأيضا ليدرك يعني من لم يستطع أن يدرك في ذلك. فمسألة أخذ المال من الصديق الحق أنه أيضا فيه شبهة، فيدرأ به الحد، لا سيما إذا عرف أن من الصداقة القوية التي بينهما كما قلت الحسن غيره، وهو يقول بأنه تضع يدك في جيب أخيك ولا يسألك ماذا فعلت. فهذا قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا ورفع الله مقامك يا آية، أحسن الله عليك. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك ويتقبل منك، اللهم أمين يا رب العالمين. حاضر يا منار، أسعى لذلك بإذن الله، مثلكم من الأدب والعلم والخلق بمكان، نسعى لذلك بإذن الله، رضي الله عنك بإذن الله. أبشري كل الخير، أبشري بإذن الله. الحكم الأخير الخاتم لهذه الآيات العظيمة، وليس على المجمع أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت أبائكم إلى آخر الآيات، هي مسألة الآية الكريمة هل منسوخة بآيات الاستئذان أم ليست منسوخة، بقول تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هل هذه الآية والآيات العظيمة التي فيها التصريح بجواز الأكل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج؟ نقول لا، ليست منسوخة بحال من الأحوال. وقول الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، هذه عامة في الجميع، والآية خاصة ولا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص، الخاص يقدم على العام. أنا ما قرأت وما أعرف، ما قرأت وما استطيع أتكلم في شيء لم أطلع عليه الكتاب اللي تسأل عنه. فالآية ليس على الأعمى حرج، خاصة بأناس خاصة بهم، والحديث عام، والآية أيضا عامة، لا سيما نقول الحديث لا ينسخ القرآن على الراجح من كلام الإمام الشافعي. فالحاصل أن نقول لا اختلاف أصلا حتى نبحث عن مسألة النسخ، بل هو خاص لا يتعارض مع العام، والخاص يقدم على العام في هذا الباب. ما بي يا محمد خليل، ما بي، رضي الله عنك وعنه وحفظك وحفظه، اللهم أمين. ما بي، رضي الله عنك محمد خليل، ليتك تخبرني ما بي، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. إذن هذه الآيات العظيمة التي بيانت لنا هذه الأداب، وبيانت لنا كيف أواصل المحبة تقوى، كيف ترابط القلوب يقوى، كيف يكون الأمر على على على أجمل ما يكون تآلفا، وأجمل ما يكون تناسقا، وأجمل ما يكون يعني ربطا في حقيقة الأمر بين القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحبب في الله حقا، ومن تآخى في الله حقا، وممن كان الأمر يعني في ميل قلبه لأخيه إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل، وما كان لوجه الله انقطع وانفصل. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى العقيدة. الله أكبر، نعم هذا صحيح. ولذلك كان الحسن البصري يقول استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم عند الله كرامات أو شفاعات، يعني اللبيب القريب والذي يستكثر من إخوان الصدق من أجل أن يعني يأخذ منهم يعني يكون له لقاء بهم يوم القيامة عند ربه جل وعلا بالشفاعات. الله يتقبل يا رب.